قل اهتمامك بالفعل من علقتني بيك روح الله لا ينطيك وبشرك يجازيك وكل ربي باللي عشتاني يخليك قل الغرام بداخلك شفت حبيتك والقلب خليتك بعيوني ضميتك وين تلقى إنسان مثل بروحه يفديك خلاص خلاص كل شي انكشف وانكسر قلبي للأسف حبك لي حيل اختلف شفت حبيتك بعد بعد ضاع العشق وصار لازم نفترق تريد من عندي صدق غلطة واختارتك ما اريد كل حبك بعد ما شفت اي راحة ابد انساك من عندي وعد ما تجي مرة ببالي تغلط وبرر ليش وقت ارتاح وانسى قررت بس القهار منك شفت ما تسوى كلمة غالي حسبت منك تجي حاسبها من غيرك كثر الله خيرك من زاد تقصيرك قررت أنا انسحب من شرك وخيرك غلطة وبعد ما كررك قلت انت عزناسي يالجارح إحساسي تقصيرك القاسي من عيني نازل للأسف وانتهى تقديرك حبك إلي ما بينفع ناسك أنا ومقتنع لو تشعل العشرة شمع صدقني ما يفيدك أبد أبد لا ماكو حل يلجنت منك ما عمل مو قصة إحساس وزعل بس قلبي ما يريدك ما تصور أرجع لك وهم ناسيك واقع مو حلم ما شفت بعيونك ندم هانت عليك العشرة كل ظنك اشتاق واحن وعيوني بفراقك بجن لا تجذب القلك حزن واني اسمك ما ذكرك